بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 53 في شرح بطاقات التعريف لسورة المصحف الشريف، ووصلنا إلى سورة الحديد. وسنحاول اختصارا للأمر أن نتكلم على كل 3 سور في مجلس واحد، وأحيانا تكون هناك أشياء مشتركة بين السور فنذكرها مرة واحدة اختصارا. فعندنا وقد وصلنا إلى سورة الحديد ومعها المجادلة أو المجادلة، وكذلك سورة الحشر. فمما يجمع هذه السور أنها جميعا ليس لها فضل مستقل، ولكنها جميعا من المفصل، وهي جميعا من طوال المفصل التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. ثم إن الحديد والحشر لهما فضيلة ليست للمجادلة، وهي أنهما من المسبحات التي مر فضلها في سورة يونس، فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم 3 منها، اقرأ 3 من المسبحات في الحديث الذي مر معنا. والمجادلة والحشر مدنيتان باتفاق بخلاف الحديث، سيأتي الحديث عنها. فهذا بعض مما تشترك فيه السور، لن نعيده في السورة نفسها. واسمه الحديد لوقوع لفظ الحديد فيها، وهي 57 في المصحف. ومن مناسبتها للواقعة أن في آخر واقعة فسبح باسم ربك العظيم، وفي أول هذه سبح لله ما في السماوات والأرض. ثم إن الحديد ذكرت علم الله سبحانه وتعالى بإجمال، يعلم ما في السماوات وما في الأرض كذا الآية، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو بكل شيء عليم، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وجاء تفصيل الكلام عن العلم في سورة المجادلة، حتى كأن سورة المجادلة كلها في العلم، فهي تفصيل لما ذكر في سورة الحديد. ثم جاءت سورة الحشر، ومن مناسبتها للمجادلة أن تلك ختمت بذكر المحادين، إن الذين يحادون الله ورسوله، وهذه ذكرت المشاقين. ويلاحظ أن المحادين أناس يتعدون حدود الله، أما المشاقون فأناس يقاتلون المسلمين، وهذا متناسب مع سورة الحشر لأنها في غزوة بني النضير كما سيأتي. ومع وسورة الحديد مدنية على الأصح، وإلا ففيها خلاف كثير، ويمكن عند البحث والتحقيق أن ترجع آيات منها إلى العهد المكي وآيات إلى العهد المدني. فمما ثبت استثناؤه من مدنيتها ما صح في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلا 4 سنين. وهذه مكية، لأن ابن مسعود ممن أسلم في مكة مبكرا، فيقول بين إسلامنا وبين نزول الآية 4 سنين، إذن ستكون في العهد المكي. فهذه الآية ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله نزلت في العهد المكي، فهي مستثناة من مدنية السورة عند من رجح أنها مدنية. ومما هو ظاهر في مدنيتها قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. ومع ذلك كما قلت توجد آيات كثيرة يمكن أن تبحث لكثرة المرويات أو تنوع المرويات المتعلقة بهذه السورة، لكن كلمة ابن مسعود تدل على تفاعل الصحابة مع القرآن وشعورهم أنه موجه لهم. عندما تقرأ القرآن لا بد أن تستحضر أنك مخاطب به. وهنا قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. شعر أو شعروا أنه عتاب من الله لهم، وهذا إحساس بالكلمة في القرآن، وهو أمر ينبغي أن يحرص الإنسان عليه. فالقرآن لم ينزل للسابقين، وإنما أنزل للناس أجمعين. وهي 94 على المشهور في ترتيب النزول، بعد سورة الزلزلة وقبل سورة محمد صلى الله عليه وسلم. وثبت أن بعضها نزل في حدود السنة 4 للبعثة. كيف عرفنا؟ لأثر ابن مسعود السابق. وفي السورة ما هو متأخر النزول متعلق بأحد الفتحين، لأن قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، فيه خلاف، هل هو صلح الحديبية أم فتح مكة؟ ولم يرد للسورة سبب نزول. ومفتتاحها جملة خبرية: سبح لله. وإذا أردنا أن نقسمها فهي مقدمة وقسم وحيد فيه أمر وحث. أما المقدمة فتلاحظون أنها مقدمة تشبه السور المكية، لأنها في تنزيه الله وتعظيمه والإخبار بسعة ملكه، بل الإخبار أنه، وهذا ليس له نظير في القرآن إلا في هذا الموطن، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وهذه إحاطة بالزمان والمكان، فهو الأول ليس قبله شيء كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر ليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء سبحانه وتعالى. وهذا المطلع قيل إنه مكي، ولكن المرويات فيها ضعف، وقيل إنها متعلقة بإسلام عمر رضي الله عنه، وكما قلت المرويات المتعلقة بإسلام عمر متعددة، وكذلك بهجرته هناك أكثر من رواية، ولعل أحدا يبحثها حديثيا في دراسة مستقلة. ولكن هذه المقدمة مفيدة جدا فيما بعدها، وتعلمنا شيئا. أين أول أمر في السورة؟ آمنوا، في الآية 6 أو 7 آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا. ملك الملوك لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يمكن أن يأمر من أول آية، لكنه مهد بمهاد عظيم بالتعريف بالله سبحانه وتعالى. وهذا كما قلت يعلمنا، إذا أردت أن تدعو أحدا قوي إيمانه أولا ثم مره. لاحظ، هم مؤمنون أصلا، ويقول لهم آمنوا، جددوا إيمانكم، أثبتوا على إيمانكم، ازدادوا إيمانا، وأنفقوا. والإنفاق صعب على النفس، يحتاج إلى تمهيد، فمهد بهذه الآيات العظيمة التي فيها: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فمن الحسن جدا أن يسبق الأمر والنهي بزيادة الإيمان، مما يجعل النفس نفس السامع والمخاطب متقبلة لتنفيذ الأمر، بل ربما إذا ازداد الإيمان وهذا مجرب يقول لك من كان بعيدا دلني ماذا أصنع، هو يريد الأمر. ما هي السنة في هذا؟ لكن إذا وجهت له الأوامر مباشرة فإنه كثيرا من الأحيان لا يستجيب. لماذا؟ لأنك كما يقول بعض الأحباب عرفوا الناس بالآمر قبل أن تعرفوهم بالأوامر. الأوامر الناس أو كثير من الناس داخليا يعرف أن كثيرا مما يفعله محرم وسيء، ولكن الإيمان ضعيف. فإذا قوي الإيمان هو تلقائيا، من يقول إن النظر إلى النساء حلال؟ من يقول إن سب الناس وشتمهم شيء جيد؟ من يقول إن الكذب والغش طيب؟ إن تظاهر أن كل هذا حسن فهذا مجرد تظاهر، أو حقيقة الأمر أن القلب ضعيف عن الاستجابة لأمر الله. فإذا قوي القلب كما قال القائل وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. ما انتبهت للوقت أبدا. وفي القسم الوحيد بعد التعريف بالله في المقدمة جاء الأمر بالإيمان والإنفاق والحث على الخشوع. فالأمر بالإيمان والإنفاق جاء مع إزالة الموانع، وما لكم لا تؤمنون وما لكم ألا تنفقوا، ثم جاء الحث على الخشوع والحث على البعد عن قسوة القلب والفسوق، وأشار إلى مرض يصيب القلوب وهو طول الأمد. مع مرور الزمن يقسو القلب، لأن الإنسان يقول يعني الأمور طويلة عايشين بنأكل ونشرب، فيقسو قلبه. والأمر يحتاج إلى تفصيل، لكن المقام مقام اختصار. وفي آخر السورة الحديث عن الحكمة في إرسال الرسل وإنزال الكتب وإنزال الحديد وبيان مواقف للسابقين من دعوة رسلهم وفسوق أكثرهم. ومع أن السورة حثت على الخشوع ولين القلب وحذرت من الفسوق في آيات متعددة، إلا أنها حذرت من طريق قد يفكر فيه الإنسان فيلزم نفسه ما لا يلزم، وهو قوله ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. والحمد لله على نعمة الإسلام، فليس فيه رهبانية لكن فيه وسطية، وفيه اعتدال، وفيه خلطة للناس وعزلة، وفيه وقت للذكر ووقت للعمل وهكذا، وكل ذلك محكوم بما شرع الله سبحانه وتعالى. وفي خاتمة السورة جاء نداء للمؤمنين يحث على التقوى والإيمان مع التعريض بأهل الكتاب، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وبالتأمل في مقطعها الوحيد يظهر من أن من أهم موضوعاتها الحث على الإيمان والإنفاق في سبيل الله مع ما فيها من ترقيق القلوب والتحذير من الفسوق. وأما سورة المجادلة يصح المجادلة والمجادلة، وفيه خلاف. والسور التي يشكل عليك ضبطها تجد من أحسن من أطال الكلام فيها ابن عاشور في مقدمات السور، فإنه اعتنى بالأسماء من جهات متعددة لا تكاد تجدها مجموعة بهذا الشكل في حدود ما اطلعت عليه. طبعا المعنى مختلف لكن لا يؤثر في التفسير. المجادلة المرأة التي جادلت، والمجادلة مصدر جادل يجادل مجادلة، فلما جادلت وقعت منها مجادلة، فيصح المجادلة ويصح المجادلة. وقيل إن المعروف كسرها المجادلة، وإلا فالدائر على الألسنة اليوم في حلقات التحفيظ ونحفظ القرآن إيش؟ المجادلة. ولا بأس. وسبب التسمية ظاهر، أنها افتتحت بهذه القضية، وتسمى أيضا قد سمع للافتتاح. وتعد السادسة بعد المئة على المشهور، نزلت بعد سورة المنافقين وقبل سورة التحريم، وفيها حكم الظهار مما قد يعين على تحديد تأريخ نزولها لارتباطه بامرأة ورجل، فيمكن بالنظر في سيرهما معرفة التاريخ. وهنا يقول قائل طيب لماذا لا تحدد لنا التاريخ؟ لا أحدد التاريخ لأن هذا يحتاج إلى وقت، وإنما أفتح الباب. كثير من المرويات في السور تحتاج إلى بحث، فلو يعني بحثت، لو يعني قد تطلع على شخص بحثها جزئية معينة فتستفيد منها، أو تبحثها أنت، أو على الأقل تعرف أن هذا باب للبحث. والسورة بدأت بهذا الخبر قد سمع، ويمكن تقسيمها، طبعا تجاوزنا بعض النقاط لأنها مشتركة ومرت معنا. هذه السورة فيها مقدمة وخاتمة، أنا نسيت أن أقرأ فقط كان بقي شيء، وهو وردت لها خمسة أسباب نزول تتعلق بالتربية والأحكام، ومنها ما في المسند وحسنه محققوه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظل حجرة من حجره، وعنده نفر من المسلمين قد كاد يقلص عنهم الظل، فقال عليه الصلاة والسلام: إنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعيني شيطان، فإذا أتاكم فلا تكلموه. فجاءه رجل أزرق، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه قال: علام تشتمني أنت وفلان وفلان؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الرجل: لماذا تشتمني؟ علام تشتمني أنت وفلان وفلان، نفر دعاهم بأسمائهم يعني سمى أشخاصا. قال: فذهب الرجل فدعاهم فحلفوا بالله واعتدوا عليه، فحلفوا بالله واعتذروا إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأنزل الله عز وجل: يحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون، يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. طيب أنتم تعرفون سبب النزول الآخر وهو المجادلة، من يوجد علاقة بين السببين، بين قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وبين هذه القصة الثابتة في المسند؟ نعم، كلها إخبار بعلم الله وسمع الله، وهكذا معظم أسباب نزول السورة، وهكذا دارت السورة كلها، وهذا ما يسمى التربية بالحدث. ما هو الحدث؟ جاءت امرأة، ولم أسق الحديث هنا ويمكن أن يضاف، جاءت امرأة تشتكي، وأم المؤمنين في نفس الحجرة تقول: لا أسمع أو لا أكاد أسمع ما تقول، سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، إني لفي ناحية الحجرة وما أسمع ما تقول. ثم نزل قد سمع الله، نزل ليبين الحكم مع التركيز على قضية أن الله يسمع وأنه سمع، والآيات في السورة التي تؤكد هذا المعنى واضحة وكثيرة على سمع الله وعلى علم الله: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى آخره. ولذلك بعد المقدمة التي تتكلم عن حكم المجادلة أو حكم الظهار عفوا، وتذكر بعلم الله وأن هذه الأحكام التي ذكرت من حدود الله إن الذين يحادون تلك حدود الله، ثم قال إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، ثم جاء القسم الوحيد في السورة من الآية الخامسة. لو واحد ناوي لي مصحف الله يجزيكم الخير، الله يكرمك، من الآية الخامسة تذكر بعلم الله في مقدمة وثلاثة مقاطع، وكما قلت نحن نريد الاختصار، ستجد أنها تتعلق بمسألة علم الله وبأمور خفية، بآداب المناجاة وعدم التناجي بالإثم والعدوان. والمناجاة أمر مسارة وأمر فيه خفاء، لكن الله وقد عرفناه في هذه السورة سميع عليم. ونرجع نقول التربية بالحدث أن يحدث شيء فيأتي المربي ويعلق على الحدث بما يقوي بعض المعاني التي لو ألقيت ابتداء لما رسخت مثل رسوخها عندما ترتبط بحدث. هذا عموما، وهذا الأسلوب موجود في القرآن في هذا الموطن وفي غيره. يعني قد ينتظر المدرس أو الأب موقفا يحدث ليعلق التعليق المناسب النافع للمتلقي. وإذا تأملت في موضوعاتها أو في مقاطعها تعرف أن موضوعها هو تقوية الإيمان بعلم الله المحيط بالأكوان مع تكرار الحديث عن أهل محادة الله ورسوله. ونريد في 4 دقائق أن نكمل سورة الحشر، وتسمى سورة بني النضير، فهي مرتبطة بغزوة بني النضير، وهم ممن نقض العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فأجلاهم من المدينة، وكان ذلك في السنة 4 للهجرة. ولها 3 أسباب نزول، منها 2 يتعلقان بغزوة بني النضير، والثالث ما في البخاري واللفظ له ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلنا ما معنا إلا الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار أنا، فانطلق به إلى امرأته فقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ما عندنا إلا قوت صبياني، فقال هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء، فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته، فجعل الرجل وزوجه يريانه أي الضيف أنهما يأكلان حتى يشعر أن هناك طعام يأكل، والطعام لا يكفي إلا هذا الرجل، فباتا طاويين جائعين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. بدأت السورة بمقدمة خبرية فيها الثناء على الله بتسبيح الكائنات له وأنه سبحانه وتعالى العزيز الحكيم. ثم عندنا قسمان، قسم في غزوة بني النضير يمتد إلى قوله تعالى فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. ذكر بعض ما حدث في بني النضير في غزوة بني النضير، وكان هناك تركيز وتنبيه أن هذا الأمر حصل بأمر الله وحده، والسورة فيها تعريف بالله سيأتي. قال هو الذي أخرج، أنتم ما صنعتم شيئا، وهم كانوا يظنون أنهم مانعتهم حصولهم من الله، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب. ثم تحدث عن الفيء، أحكام الفيء وما أفاء ما أفاء، مع الثناء على المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان والذين جاءوا من بعدهم. من العلماء من يجعلها في التابعين لهم بإحسان، وللطبري رأي آخر. ثم في نفس القسم فضح للمنافقين الذين كانت لهم محاولات للتعاون مع بني النضير، ألم تر إلى الذين نافقوا. وأما القسم الثاني ففيه تذكير وتعريف. تذكير: ولتنظر نفس، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. بعد أن أخبرهم الله بالفيء والغنيمة وأمور الدنيا التي يسرها الله لهم بطاعته، ذكرهم: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. متى الغد؟ يوم القيامة. قال قتادة: ما زال يقربه حتى جعله غدا. ثم جاء التعريف بالله تعريفا لا نظير له في القرآن. لماذا لا نظير له في القرآن؟ لأنه جمع كم اسم؟ جمع 14 اسما من أسماء الله في موطن واحد في هذه السورة. ويرى الطاهر بن عاشور أن هذه الأسماء كلها مرتبطة بغزوة بني النضير، وهذا يستحق بحثا مستقلا، كيف رب الله بما حدث في الغزوة المؤمنين على هذه الأسماء خصوصا. وأنت بكل ما ترى حولك تستطيع أن تعرف الله، ترى عزته في موقف، وترى لطفه في موقف، وترى حلمه في موقف، فكيف جاءت هذه الأسماء مسرودة في هذا المكان تؤيد وترتبط بما حدث في غزوة بني النضير. ولذلك نستطيع أن نقول إن موضوع السورة هو التعريف بالله عن طريق الحديث عن غزوة بني النضير الذي هو أحد موضوعات السورة الرئيسية. نستطيع أن نقول هذا ليس موضوعا كامل، يعني أحيانا يكون هو جزء مما تكلم في السورة، لا يمكن أن تقول حتى عندما تحدد الموضوع لا تستطيع أن تقول إن هذا هو الموضوع الوحيد للسورة، أن هذا هو الموضوع الوحيد للسورة، لا تستطيع. في بعض الكتب تستطيع تقول هذا الكتاب في كذا، وأحيانا يتفنن الكتاب. أما القرآن فتتداخل الموضوعات لتكون نافعة لخلق الله. نكتفي بهذا القدر في هذه السور الثلاث، ونسأل الله العون والمدد والتوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.